بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وهذا الباب هو الباب 23 من هذا الكتاب المبارك. باب ما جاء في السحر، أي في أنه حرام تعلمه وتعليمه. والسحر لغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه، لأن أعمال الساحر تقع خفية، وفي الشرع ينقسم السحر إلى قسمين: القسم الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور بإذن الله. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف. الصرف كأن يصرف امرأة عن رجل مثلا، هذا يقال له صرف، والعطف يعطفها عليه بمعنى المحبة، هذا صرف وعطف، وهذا أيضا من السحر. قال: فالأول شرك، الذي هو العقد والرقى، الطلاسم، القراءات والطلاسم، ويكون فيها استخدام الشياطين. قال: والثاني عدوان وفسوق. هذه الفائدة في القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله، المجلد الأول صفحة 489، وطبعا تختلف، لكن بإمكانك بارك الله فيك أن ترجع إلى الباب نفسه، قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، كذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من خلاق أي من نصيب. والسحر من الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السبع الموبقات، وذكر منها السحر، فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل، والساحر كافر، والدليل قول الله عز وجل: إنما نحن فتنة فلا تكفر. السلام ورحمة الله. إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو ترجيح ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الوادعي والعلامة الفوزان، وهذا ترجيح أيضا شيخنا يحيى حفظه الله في أن الساحر كافر لهذا الدليل ولغيره من الأدلة. وسيأتي معنا أن حكم الساحر القتل، وقد أفتى بذلك ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا. قال: وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قوله هنا يؤمنون، أي اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت. الجبت هو السحر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قوله هنا والطاغوت، الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا الشاهد من هذه الآية قوله يؤمنون بالجبت، وأن الجبت هو السحر. قال: قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. طاغوت الشيطان، ويقال أيضا في تعريف الطاغوت: كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت وعظم من دون الله عز وجل. أثر عمر أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب التفسير، ووصله ابن جرير في تفسيره، والسياق المذكور له، يعني لابن جرير، وابن أبي حاتم في تفسيره وابن المنذر وفي سنده حسان بن فائد العبسي الراوي عن عمر لم يروي عنه سوى أبي إسحاق. وقال أبو حاتم شيخ فهو ضعيف، يعني يصلح في الشواهد المتابعات. وقد صح الأثر الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري، وقوى إسناده الحافظ في الفتح، وضعفه الشيخ مقبل رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير. قال المحقق هنا وهو الحق، يعني يرى أن هذا ضعيف لكن المعنى صحيح. الجبت يقال السحر ويقال غيره، السحر أو ما يدعو إلى السحر بالله، إلى السحر ومخالفة أمر الله عز وجل. قال وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني في كل حي ينزل على هؤلاء الكهان، هؤلاء الطواغيت ينزل عليهم واحد. وهذا الأثر حسن عن جابر، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب التفسير باب رقم 10 من سورة النساء. ووصله ابن أبي حاتم وفي سند إسحاق بن الضيف الباهلي صدوق يخطئ كما في التقريب، لكن تابعه الحسين عند ابن جرير، والحسين هو ابن داود الملقب بسنيد صدوق، وإنما ضعف من أجل أنه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه. والراوي عنه القاسم بن الحسن شيخ الطبري لم نجد له ترجمة. وقد حسن الأثر الشيخ مقبل في تحقيق على تفسير ابن كثير السلام ورحمة الله. قال وللأثر طريق أخرى أخرجها ابن أبي عاصم في تفسيره كما في تغليق التعليق لابن حجر من طريق وهب بن منبه عن جابر به، وإسناده منقطع، إسناد الأثر منقطع. قال وهب بن منبه قال ابن معين لم يلقى جابرا إنما هو كتاب. وقال في موضع آخر صحيفة ليست بشيء، لكنه هنا في الشواهد والحمد لله، يعني الأثر يحسن، الأثر يحسن له بهذه الطرق، ينجبر بعضه إلى بعض، يرتفع إلى درجة بارك الله فيكم الحسن. وفي هذا التحذير من الطواغيت ومن ذلك السحر، من ذلك السحرة والمشعوذين والكهان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه، يعني في الصحيحين، وقع مكان الغافلات المؤمنات، المؤمنات الغافلات. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات السحر، والمراد بالموبقات المهلكات التي تهلك الإنسان كما أشار إلى هذا الإمام البخاري وغيره. قال وعن جندب مرفوعة، جندب هنا يا أخوان هو جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، يقال ابن كعب ويقال ابن زهير صحابي، قال أبو عبيد قتل بصفين، روى له الترمذي. انظر لهذا التقريب وهكذا الإصابة الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. قال وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، يعني ضربه بالسيف، وهو ممن أفتى بقتل الساحر، ممن أفتى بقتل الساحر. قوله هنا ضربه يعني أنه يقتل. قال رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، يعني موقوف عن جندب، لكن هذه فتوى من صحابي عظيمة. قال ضعيف مرفوعا والصواب وقفه. أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير والدارقطني في سننه والحاكم والبيهقي وابن عدي في الكامل، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف كما في ترجمته من التهذيب، والحسن لم يسمع من جندب الخير فهو منقطع. قال وعليه فالحديث ضعيف ثم هو معل بالوقف. قال الترمذي عقب إسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن جندب موقوفا ورجح وقفه، كذلك الذهبي في الكبائر. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفة وابن حزم في المحلى من طريق إسماعيل المكي عن الحسن مرسلا، وإسماعيل ضعيف كما تقدم، وقد اضطرب في الحديث فتارة يرويه مرسلا وتارة موصولا. وقد تابعه خالد بن عبد الرحمن العبد عند الطبراني في الكبير، وخالد متهم بالوضع كما في الميزان فلا يفرح بمتابعته ولا يستشهد بها. قال والحاصل أن الحديث ضعيف مرفوعا لكن صح موقوفا، وقد ضعفه الترمذي والبيهقي والحافظ في الفتح تحت شرح حديث رقم 5766، والألباني في الضعيفة. والشيخ مقبل في تحقيقه لتفسير ابن كثير، وهكذا أيضا ضعفه الشيخ يحيى، يقول المحقق فيما استفدناه من حلقاته المباركة، يعني من دروسه. سيأتي معنا أنه ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب رسول الله: عمر وحفصة وجندب. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده، بجالة بن عبده هنا يقول هو التيمي العنبري بصري ثقة، قال عن بجالة بن عبده قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. قتلنا 3 سواحر، هذا صح موقوفا أيضا، أخرجه البخاري. قال: ولكنه لم يذكر قتل السحرة، وأخرجه بهذا التمام عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال: والأثر عند بعضهم مطولا عند بعضهم مختصرا، والسياق للشافعي، وصححه ابن حزم في المحلى، والشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، وشيخنا يحيى. قال: وانظر تحقيق الإلزامات والتتبع لشيخنا الوادعي رحمه الله، لأنه ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في تحقيق الإلزامات والتتبع. الإلزامات والتتبع يا أخوان للحافظ الدارقطني رحمه الله، الشيخ مقبل حققها، حقق هذين الكتابين العظيمين الجليلين، وأغلب الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في الإلزامات أوردها الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أوردها في ذلك الموضع. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. الله أكبر. قال: صحيح موقوف على حفصة. ثم ساق التحقيق. قال: وكذلك صح عن جندب. قال: هنا صحيح موقوف من فعل جندب بن كعب رضي الله عنه كما تقدم معنا. قال: والأثر أخرجه الحاكم في مستدركه عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس، فبلغ جندبا فأقبل بسيفه واشتمل عليه، يعني اشتمل على سيفه، فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه، فقال: أيها الناس لن تراعوا، إنما أردت الساحر. قال: فأخذه الأمير فحبسه، فبلغ ذلك سلمان فقال: بئس ما صنع، لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه، ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة: وهذا إسناد موقوف صحيح إلى الحسن وقد توبع. قال الشيخ ردمان حفظه الله: قلت تابعه أبو عثمان النهدي عند الدارقطني في سننه، ومن طريقه البيهقي والطبراني في الكبير والبخاري في التاريخ الكبير، والمزي في تهذيب الكمال من طريق خالد الحذاء عن أبي عثمان، أن ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة فكان يأخذ السيف ويذبح نفسه، عن الساحر هذا يري الناس. قال: ويعمل كذا ولا يضره، فقام جندب إلى السيف فأخذه فضرب عنقه، ثم قرأ: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سحر هؤلاء يا أخوان عندهم عجائب وغرائب، وكل هذا تخيلات، ما هي حقائق، تخيلات وأكاذيب. قال: قلت بل إسناده منقطع، خالد الحذاء لم يسمع من أبي عثمان النهدي، نص على ذلك الإمام أحمد كما في التهذيب، وبهذه العلة أعله شيخنا مقبل الوادع رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير. وللقصة طريق أخرى أخرجها البيهقي في الكبرى والمزي في تهذيب الكمال، المصدر السابق من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود، فذكر القصة عن جندب، وفيها إن كان صادقا فليحيي نفسه، لأنه قال له هكذا بعد أن ضربه: إن كان صادقا هذا الساحر فليحيي نفسه، لا يستطيع. قال الشيخ الألباني في الضعيفة: وهذا إسناد صحيح إن كان أبو الأسود أدرك القصة، فإنه تابعي صغير اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. قلت: محمد هذا من الطبقة السادسة كما في التقريب، وأصحاب هذه الطبقة لم يشاهدوا الصحابة، فضلا عن أن تكون لهم رؤية عنهم. صحيح، يعني متأخرة، الطبقة السادسة متأخرة، حتى الخامسة تعتبر أيضا متأخرة. السلام. ثم إنه لم تذكر له رواية عن جندب الخير، ولا هو في عداد تلامذته، وفي ابن لهيعة ضعيف خلط بعد احتراق كتبه، حصل له اختلاط. قال وللقصة طريق أخرى أخرجها البخاري في تاريخه، المصدر السابق من طريق عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان به، ولم يسق لفظه. قال الشيخ مقبل في تحقيقه لتفسير ابن كثير: وهذا سند صحيح، والقصة مشهورة، فرحم الله جندب ابن كعب وجزاه الله خيرا. قال قلت: فالحاصل أن قصة قتل جندب الخير للساعر ثابتة بمجموع طرقها، وقد قال بثبوتها وصحتها شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى الحجوري حفظه الله فيما استفدناه من دروسه النافعة، والحمد لله. يعني ثبتت أنه يعني صح أنه يفتي بهذا وأنه قتل ساحرا. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا: وكذلك صح عن جندب، انتهينا أنه صح عن جندب قتل الساحر. قال الإمام أحمد عن ثلاثة من أصحاب، قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت الحكم والقول بقتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله. قال أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل، قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله أعلم. هذا منقول من فتح المجيد، منقول من فتح المجيد. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أي هذا الباب: الأولى تفسير آية البقرة، هي قول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، ليس له نصيب. قال الثانية تفسير آية النساء، وهي قول الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الثالثة تفسير معرفة الجبت والطاغوت والفرق بينهما، يعني الفرق بين الجبت والطاغوت، وهذا على تفسير عمر على أن الجبت هو السحر والطاغوت الشيطان. قلنا: وكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت، يسمى طاغوت. قال الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، صحيح، هذا يؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان، والكهان يكونون من الإنس، هذا واضح أم لا يا أخوان؟ يكونون من الإنس، والطواغيت شياطين أي من الجن، وهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالطاغوت عام، قد يكون جنيا وقد يكون إنسيا. قال الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي لحديث أبي هريرة في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم السحر. قال السادسة أن الساحر يكفر، هذا يؤخذ من قول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. وفتوى أهل العلم كما تقدم معنا وهو قول الجمهور، ورجح هذا جمع كبير من أهل العلم، أن الساحر كافر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، يعني الساحر يقتل ولا يستتاب، هذا ليؤخذ من قوله: حد الساحر ضربة بالسيف، قول جندب. والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال، هذا إذا بلغ الإمام، هذا بالنسبة للحد لا يسقط. وأما الكفر فإنه يستتاب منه، فالحد لا يسقط والكفر يستتاب منه، الكفر يستتاب منه. ففي فرق بين الحدود إقامتها والقضاء فيها، فرق بين الكفر يجب عليك أن تتوب من هذا الكفر، لكن الحد إذا بلغ الإمام يجب على الإمام أن يقيم حد الله عز وجل فيه، وهو القتل كما مر معنا. قال الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، هذا يؤخذ من قول عمر، من قوله: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، يعني هذا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا حكم عمر في زمنه المفضل، فكيف بزمن متأخر كزماننا يا أخوان، كيف بزمن متأخر؟ لا شك أن السحر سيكون أعظم وأكبر، وهكذا أيضا أوسع، أوسع زمن استولت عليه الضلالة والجهالة، واستولى عليه الشر وأهله. والضلالة هي ارتكاب الخطأ عن جهل، والجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد، هذا هو الفرق بين الجهالة والضلالة، أشار إلى هذا العلامة العثيمين عليه رحمة الله. ها؟ الضلالة هي ارتكاب الخطأ عن جهل، هي ارتكاب الخطأ عن جهل، والجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد، ارتكاب الخطأ عن عمد. هذا ذكره العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه الماتع القول المفيد، كتاب عظيم يا أخوان، كتاب القول المفيد، كتاب عظيم للعلامة العثيمين عليه رحمة الله. طيب يا أخوان،